واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. يا رب، يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليالي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، ويرى ويسمع ما يرى ما دونها في قاع بحر داخل متجندل، أمن علينا توبة تمحو بها ما كان منا في الزمان الأول. وإذا بليت من الزمان بشدة وأصابك الأمر الأشق الأصعب، فاضرع لربك، اضرع لربك، إنه أدنى لمن يدعوه من حبل الوريد وأقرب. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. العلماء يقولون إن المضطر هو من يأخذ بالأسباب، فلا تجدي معه الأسباب هل ييأس؟ لا. الآية 87 من سورة يوسف: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ماذا عليه أن يفعل؟ إذن عليه أن يتوكل على رب الأسباب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واصلي واسلم على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى، الرحمه المهداه والنعمه المهداه، لبث 13 سنه يدعو الناس الى التوحيد: قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اشهد انه ادى الامانه بامانه، ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وهدأ من الضلالة وتركنا على المحجة البيضاء والواضحة الغراء لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتلكوها إلا مفتون ضال. اللهم اجزه خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، سورة القرآن تعدل ثلث القرآن، من قرأها 3 مرات فكأنما قرأ القرآن كله، وهي السورة 112 من القرآن، سورة الإخلاص. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الإخلاص لعل كلنا نحفظها، والأهم من ذلك أن نعمل بها. وإذا قلنا سورة الإخلاص، فمبتدا مرفوع بالألف لأنه مثنى وهو مضاف، والنون تحذف للإضافة، جاهز أن تتحدث العربية فإنها من شعائر الإسلام، وأحب العربية للثلاث لأني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي، غير أنه لا فضل عربي على أعجمي إلا بالتقوى. لو قلنا سورة هنا، طبعا نون سورة هنا مفعول به منصوب بالياء، لكن سورة الإخلاص يبقى نقصد سورة قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. حتى إذا قلنا لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا، كلمة الإخلاص، كلمة الإخلاص ليس فيها حرف شفوي ميم أو باء، تقولها 1000 مرة لا يعلم أحد أنك تقولها إلا الملك علام الغيوب الذي يعلم السر أخفى، أي قبل أن يكون السر سرا هو يعلمه سبحانه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا إله نفي الألوهية عن كل أحد غير الله سبحانه وتعالى، إلا الله إثباتها لله وحده. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أيها الإخوة الأكارم، إن المسلم، وهناك درجات، كلنا مسلمون بفضل الله سبحانه وتعالى، نود أن نرتقي درجة أعلى فنكون بإذن الله من المؤمنين. وفي سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الإسلام عمل جوارح، والإيمان القلب، ما استقر في القلب ويزيد بالطاعة ويخرج بالمعصية. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وشوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى، ما قالش ولن يدخل الإيمان في قلوبكم، نفي الاستقبال، لا والله، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، نفي الحال دون الاستقبال، في أمل أن يأتي الإيمان في قلوبكم. اعملوا واجتهدوا وراقبوا الله سبحانه وتعالى وازدادوا من الطاعة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المفلحون، أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سبحان الله. فإذا وصلنا إلى درجة الإيمان نريد أن نحلق في الآفاق ونغوص في الأعماق من الخير والبركات والحسنات والرحمات، لنصل درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. على المسلم العاقل أن يعيش في هذه الدنيا وجلاً خائفاً أن يقع في معصية الله. اسمع أخي الكريم، الفاروق عمر رضي الله تعالى عن عمر ولعن الله من لعنه، يقول لو نادى مناد يوم القيامة أن كل الناس داخلون الجنة إلا واحدا لظننت أني ذلك الواحد. تخيل وإحنا يا أخي عندنا ركون عالي. المسلم أصلا يحلق في سماء الإيمان بجناحي الخوف والرجاء، خايف من النار وخايف قبل ذلك من سخط الله، ويرجو رحمته، يرجو رحمته ويخشى عذابه. لا تخشى مطلقا، فإن الخوف قد يوصل الإنسان إلى اليأس، وإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولا ترجو مطلقا، فإنه يصل إلى فكر الإرجاء ويصل إلى التكاسل والتهاون والتساهل والتغافل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والغفلة وليس التغافل. فإنما يحلق في سماء الإيمان بالخوف والرجاء. المسلم لا يجمع الله على عبد أمنين ولا خوفين، فإن أمنني في الدنيا خافني في الآخرة، وإن خافني في الدنيا أمنني في الآخرة. اسمع أخي الكريم، تخيل حضرتك سيدنا إبراهيم إمام الموحدين وأبو الأنبياء يخشى على نفسه من الشرك، رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ونحن نركن. سبحان الله، ولله الأمر من قبل ومن بعد. ينبغي على المسلم، إبراهيم التيمي رحمه الله يقول ومن بعد إبراهيم، إذا كان إبراهيم يخشى على نفسه من الشرك، ومن يأمن على نفسه بعد إبراهيم؟ إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أبو الأنبياء الذي وهو في النار، وهو ألقوا عليه النار، حاشا لله أن يكون في النار، وهم ألقوا جعلوا عليه الحطب، ويعني حطب يكاد يصل إلى عنان السماء، وفي المحنة ويوقدون عليه نارا موقدة، يأتيه سيدنا جبريل عليه السلام أمين الوحي، ألك حاجة؟ بالله عليك واحد في نحن، غيبني أغذني أنا في عرضك أنا. شوفوا الجمال هنا، شوفوا التوحيد يا إخوة، ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، وأما إليه فعلمه بحالي، يغني عن سؤالي، حسبي الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. ربنا يقول قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لو برد بس ممكن يموت من البرد، بردا وسلاما على إبراهيم. سيدنا يونس ولن نوني إذ ذهب مغاضبا فظننا أن لن نقدر عليه. اوعى اي واحد يتصور ان نقدر عليه هنا من القدرة، حاشا لله ان يظن ان الله لن يقدر عليه بمعنى الاستطاعة، وانما هنا مأخوذة في قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه، اي ضيق عليه، فظن ان لن نضيق عليه. فالمسلم حسن الظن بالله، شعاره كيف اخشى الفقر وانا عبد الغني، شعاره واني لارجو الله حتى كانني ارى بجميل الظن ما الله صانعه. شوف المغفل اللي يقول لك لو انا تاجرت في الطوائي ربك يخلق الناس من غير رؤوس. لا يا اخي، هو ربنا مستقصدك انت؟ حاشا لله، حاشا، والله انه لارحم بنا من امهاتنا اللاتي ارضعننا. وذنوني ذهبا غاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، ظلمات الان، ظلمه الليل، ظلمه البحر، ظلمه بطن الحوت، فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فنجيناه من الغم، بنجينا وياكم شر الهم والغم. هل هذا له خاصه؟ لا، شوف رحمه ربنا، وكذلك ننجي المؤمنين. قولوها بعزه وفخار، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. مر من آل فرعون، الآية الرابعة والأربعون من سورة المؤمن، سورة غافر، وهي أول الحواميم، وعددها 85 آية. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، حسبي الله ونعم الوكيل. ترفع ملف القضية من الأرض إلى السماء، إلى من لا يظلم عنده أحد، فإلى لقاء تحت ظل عدالة قدسية الأحكام والميزان. من التخفيل الرسمي لما تلاقي واحد يقول لك ربنا يظلم اللي يظلمني، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وما ربك بظلام للعبيد. نتأدب مع ربنا سبحانه وتعالى. الظلم ظلمات يوم القيامة. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا. التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. أقسم بالله من عرف الله لم يحتج إلى غيره. نريد اليوم أن نتعرف على الله. توحيد الألوهية والربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، الكل مجمع على توحيد الربوبية، فهو الخالق والرازق. ولئن سألت الكفار من خلقهم من يرزقهم لقالوا الله سبحانه وتعالى. لكن توحيد الألوهية فيه دخل عندنا صرف العبادة لمن يستحقها، وتوحيد الأسماء والصفات، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يا إخوة، سيدنا عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله تعالى عنه يخشى على نفسه النفاق، يلتقي بسيدنا حذيفة كاتب سر النبي صلى الله عليه وسلم، كان معه أسماء المنافقين، ربنا يكفينا وياكم شر النفاق. فيقول نشدك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المنافقين؟ ها؟ بالله عليك الاسم معك في الكشف، خايف على نفسي. واحنا النهارده لو راح خطفته كده 10 ركعات نقص يقول لك ده من 10 مباشرين بالجنة. مش أهم حاجة كده هناخدها بوجه على النار والعياذ بالله. ناركم جزء من 70 جزء من نار جهنم. نار جهنم أحمي عليها 1000 سنة حتى احمرت، حتى ابيضت، و1000 سنة حتى احمرت، و1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة والعياذ بالله. ناركم جزء من 70 جزء من نار جهنم. من منا يستطيع أن يضع إصبعه على موقد، على شمعة. محمد علي كلاي رحمه الله رحمه واسعة، كان اسمه كاسيوس كلاي في الستينيات، ومن عليه الله بالإسلام. لم يكن مدخنا، ولكنه كان يحتفظ بعلبة إيقار، علبة كبريت في جيبه، فإذا حدثته نفسه كما يقول رحمه الله رحمه واسعة، توفي قبل رمضان الفائت بليلتين رحمه الله رحمه واسعة، وجزاه على الإسلام والمسلمين كل خير. كانت إذا حدثته نفسه بالمعصية يخرج علبة الثقار ويشعل عود الثقار ويضع على جلده ويقول لنفسه: هل تتحملين؟ لا شك أنك لا تتحملين، ها؟ فيرجع عن هذا. وهذا دأب المسلم، أنه يخشى على نفسه. سيدنا عمر كما قلت لحضراتكم لا يأمن على نفسه، فكيف بنا نحن أيها الإخوة المكارم؟ الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، في سورة الزمر. يا إخوة، الذنب الذي المسلم الحق يخشى على نفسه الوقوع في معصية الله، وأكبر ذنب وأكبر إثم الشرك بالله، هو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله سبحانه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنتحاشى بالله عليكم أن نقع في الشرك، سواء الشرك الأكبر بصرف العبادة إلى غير الله، أو الشرك الأصغر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخشاه، وأنا أرى الحديث بالمعنى، على أمتي الشرك الأصغر. قيل: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ الرياء. الرياء ده بقى نسأل الله السلامة. ولذلك الدعاء يا إخوة: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. دائما: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. النهارده لما تروح حتى تعزي، أروح أولي وشي للناس، كل حاجة في كلامنا سبحان الله، أروح أولي وشي للناس، أروح أخلي النية خالصة لله سبحانه وتعالى، وأصلا ليس هناك جلوس للعزاء، وإنما هو على المقابر، فأنت ذاهب لأنه حق عليك أن تذهب. حقوق المسلم على المسلم ست كما نعلم، ومنها تشيع الجنازة. أنت رايح لله سبحانه وتعالى، راجع أعمالك لتكون خالصة مخلصة لله سبحانه وتعالى. يا إخوة، من آمن بعراف فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. في الأمة من يذهب إلى عراف، من يزعم أن غير الله يعلم الغيب فقد كفر. من يزعم أن لله ولداً، أو أن لله زوجة، أو أن الله يظلم مثقال ذرة، أو يستهزئ بشرع الله، أو يستهزئ بفرضية الخمار على المسلمات، أو يهزأ كما نرى الآن يهزؤون بآيات من آيات القرآن، فقد كفر بما أنزل على محمد. من آمن بعراف فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. طب اللي يذهب إلى عراف كده بس، يعني هو مش مؤمن به بس هو رايح كده، يعني لا يقبل عمله 40 ليلة. سبحان الله، من منا يأمل أن يعيش 40 ليلة حتى يتوب؟ لا يقبل عمله. هل تصدق أخي الكريم أن من المسلمين اسما من يذهب إلى غير المسلمين ليعقد سحرا، أو سبحان الله أماكن لعبادة غير المسلمين يذهب إليها بطقوس وطلاسم ليفك السحر، أو ليشفى مريضه، أو كذا وكذا، ولله الأمر من قبل ومن بعد. أقسم بالله أيها الإخوة الأكارم، لقد رأيتها بعيني وسمعتها بأذني. امرأة كنا راكبين في نفس السيارة، ها، وامرأتان كبيرتان نزلت إحداهما قبل الأخرى، فأرادت التي نزلت أن تضيف رفيقتها، فقالت: والله لتنزلي. حوالي 4 مرات، أقسم بالله الست سبحان الله لم تتحرك ولا ورد، فقالت: برحمة أحمد لتنزلي، فنزلت. يا إخوة، في القرآن وما قدر الله حق قدره، موجودة في القرآن ثلاث مرات، موضع الأول في سورة الأنعام، ويتني سورة تبدأ بحمد الله في الحمدلة وعدد آيات 165 آية. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. الموضع الثاني في سورة الحج وعدد آيات 78 آية، مثل عدد عروس القرآن سورة الرحمن، غير أن سورة الحج تنفرد عن آية ذكر الحكيم، بأن السورة الوحيدة اللي فيها آيات سجدة الآية 18 والآية 77. بس هذه ما فيهاش واو، الآية 74 من سورة الحج. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الموضع الأخير في الآية 67 من سورة الزمر وعدد آية 75 آية، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. إخوة، من عرف الله لم يحتج إلى غيره. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجبه. الله يرضى إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يرضى. تعالوا ندعو الله سبحانه وتعالى. ربنا لا، الآية الثامنة من سورة آل عمران، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. النبي صلى الله عليه وسلم صباح مساء، اللهم إني أعوذ بك من الكفر، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الكفر. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك يا الله. كم ممن فتن وختم له بسوء والعياذ بالله. المسلم الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أخي الكريم، نريد أن نلقى الله موحدين، نراها بأعيننا ونسمعها بآذاننا. يروح مقابلة وسط تكمين يقول ربنا صبرك انت على جنب، هذا مغفل وذاك مغفل، لأن ربنا مش وسط أبدا. الله هو الفاعل الحقيقي لكل شيء، واحفظها كده. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. واذكر ربك إذا نسيت. خلي بالك بقى من الآخر كده، قصار القول، أقسم بالله إن جت الموافقة من فوق ما في حاجة هتتم. لو خدت الأختام من تحت 100,000 ختم ولم يصدر الأمر من رب السماوات والأرض مفيش حاجة هتمشي. عشان كده بنقول لك يا ناصح، قلب من ترائيه بيد من تعصيه. اللي انت بتتبحلس له وناقص تركع له وناقص تمشي على أربع صباح كده باشا، مش عارف تقول له صباح كده يا باشا، مع إن كلمة باشا كلمة فارسية طاع عن القدر أو حزاء وشاع عن الملك، ومن يهن الله فما له مكرم. أيضا هي ربة يعني تركيا كانت يعني في الماضي أعلى من البكوية، لكنها الكلمة أصلا كلمة فارسي، فا قدم أو حداء شاب ملك، مش عارف يقوله، مش عارف يجمع، ويرجع أمامه القهقرة لحد راسه تخبط في الحيط، وينسى إنه إنسان ضعيف. لو قال شوية إمساك شوية إسهاد، نسأل الله العفو والعافية، نؤله بعضنا بعضا، كل ما كان عليه ضمير إلا بيت ربنا سبحانه وتعالى. بل إنك قد يأتي الأذان، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فتذهب إلى المسجد وخاصة في صلاة الفجر فتجده مغلقا. طب المفاتيح مع مين يا أولاد؟ طب مش عارف إيه، ولله الأمر من قبل وإيه ومن بعد. يبقى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك بالشدة. نعاهد الله أن نحرص على عقيدة التوحيد التي كم تعب النبي صلى الله عليه وسلم في نشرها وفي تعليمنا إياها. 13 عام عمر الدعوة المكية، ما زاد عن قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يا إخوان، أول 3 تسعر بهم النار يوم القيامة. حد يتخيل؟ رجل مات ويحسب أنه شهيد، مات في لقاء الكفار وقتل، ورجل كان ينفق كثيرا، ورجل علامة، نسأل الله أن يحسن لي ولكم الختام، كان علامة يعلم الناس فيأتي بهم الله يوم القيامة ويعلمه، يعرفه بنعمته عليه، أعطاه من القوة الأول وأعطاه، فماذا فعلت؟ يقول جاهدت فيك حتى استشهدت. يقول كذبت. ربنا عالم النية، لقد كنت تجاهد حتى يقال جريء شجاع، انت داخل بهذه النية وقد قيل خدت ثوابك في الدنيا، فيسحب على وجهه إلى النار والعياذ بالله. والثاني يقول يعرف الله بنعمائه عليها من المال ومن، فيقول والله ما تركت أمرا تحب أن ينفق فيه إلا أنفق. يقال كذبت، أنت كنت تنفق ليقال كريم عشان تنشر في الجرائد والناس والمؤتمرات وقد قيل، فيسحب على وجهه في النار. والثالث علمه الله القرآن وعلمه الله العلم. ماذا فعلت؟ كنت أعلم الناس كذبت. إنما كنت تعلمه ليقال عالم فصيح فلحوص، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيسحب على وجهه في النار. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص. شرط قبول العمل الإخلاص والموافقة، والإخلاص سر من أسرار الملك سبحانه، لا يطلع عليه ملك فيكتمه ولا شيطان فيفسده. نعاهد الله أيها الإخوة، نعاهد الله أيها الإخوة الأكارم أن نحرص على نعمة التوحيد، وأن نلقى الله موحدين بفضل الله، نسعد في الدنيا والآخرة بفضل الله سبحانه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. لا تقول بتربة أبويا ولا برحمة أبويا، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ولا يكثر من الحلف. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم عطل بعد ذلك زنيم. لا نكثر من الحلف، لكن من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أيها الإخوة الأكارم، نقيم التوحيد على أنفسنا وفي سلوكياتنا، ومن عرف الله لم يحتج إلى غيره. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. كلمات أيها الإخوة الأكارم استشرت في حياتنا وفيها شركيات كثيرة. يقول لك ربنا فوق وانت تحت، توكلت عليك وفلان. يا أخي من أنا حتى نتوكل عليه؟ أحد الناس يتصل علي ويقول لي أريد أن أخذ منك وعدا، يعني هو يطلب حاجة. فقلت له يا أخي اجعل توكلك على الملك سبحانه، أنا والله وأنا أحادثك الآن قد يسقط من يد الهاتف وسر الإله قد صحبه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تعرف على الحي الذي لا يموت، دع الملك للمال، توكل على الملك الذي لا يعجزه شيء، ونحن أقل من أن نكون سببا. الله سبحانه وتعالى والذي نفسي بيده، النبي صلى الله عليه وسلم، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تاخذ الطير ما فيهاش حوصله يا اخوه، تاخذ خماصا رايحه الصبح يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، وتعود بطانا. الحمد لله، الحمد لله. مع كل احترامي للموظفين، تجد ايمان التاجر اقوى من ايمان الموظف. مهما كان يقول لك يعني حاطط في باله ان شاء الله يعني باذن الله الايه الكام لحلوح دول ربنا يبارك له فيهم. ها؟ انما التاجر بقى، بس خلي بالك، التاجر والصدوق والامين مع الشهداء والنبيين والصديقين في الجنه. ما سمعت هذا الحديث اول مره، يعني لا اشك حاشا الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ظننت ان في سنده مقال تاجر يبقى مع شهداء والنبيين والصديقين في الجنه. لما تعاملت مع الناس لقيته ممكن يتاجر في ابوه. طبعا مع الاعتذار للغه العربيه قلت في ابيه من الاسماء الخمسه او السته وضفنا انه. ها؟ خلي بالك، فلله الامر الصدق والامان. خلي بالك، بس التاجر بقى الصدوق الامين مع الشهداء والنبيين والصديقين في الجنه. طالع من بيته يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، متوكل على الملك سبحانه وتعالى. خلي بال حضرتك، ها؟ تعالى كده، من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت، اول حاجه. الحاجه الثانيه احنا قلنا توكلت عليك يا فلان، من انا حتى ده؟ يا اخي قول توكلت على الله فقط. اذا حبيت يعني تديله وجهته توكلت على الله ثم عليه. ده واحد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ويحك، اجعلتني لله ندا، ما شاء الله وشئت. يا اخوه، التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، كثير منا يسب الدهر، ده يوم طوالعه بينه، ده يوم اعلامه لربنا، ده يوم زي الزفت. لا اله الا الله، لا تسب الدهر فانا الدهر، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونشكو دهرنا من غير جرم، ولو نطق الزمان بنا هجانا. بالله عليكم نقيم التوحيد يا اخوان. النبي صلى الله عليه وسلم تعب في نشر التوحيد. تعالوا تخيل سعادتك، النبي صلى الله عليه وسلم مات ابنه ابراهيم وهو في حجره، ها، في لحظات الوفاه تتقعقع روحه، ابن 16 شهرا، ها، والدموع تنزل من عيني النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن، وان لفراقك يا ابراهيم لمحزون، ولكن لا نقول الا ما يرضي ربنا، انا لله وانا اليه راجعون. تخيل سعادتك في هذا اليوم كسفت الشمس، فقال الناس لقد كسفت الشمس لموت ابراهيم. تخيل سعادتك والنبي صلى الله عليه وسلم محزون لوفاه ابنه، يصعد المنبر حزنه على التوحيد اكثر، يصعد المنبر ويقول ان الشمس والقمر ايتين، ان الشمس والقمر ايه، ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله، لا يقصفان ولا يقصفان لموت احد، فاذا رايتم ذلك فاستغفروا. صلوا، عارفين صلاه الكسوف، وعارفين هيئتها، انك تقرا صلاه يعني ركعتين، كل ركعه بركوعين وسجودين، وهكذا ربنا يتقبل منا ومنكم. حرصوا على التوحيد صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظه، ونحن نفرط في التوحيد الذي هو حق الله على العبد. بالله عليكم نخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، ولا نصرفها لغير الله، لأن الشرك ظلم عظيم، والشرك ذنب عظيم، لأنه هضم للربوبية، وتنقص للألوهية، واعتداء على رب البرية سبحانه وتعالى. كيف تسوي الخالق بالمخلوق؟ كيف تسوي الضعيف بالقوي سبحانه وتعالى؟ نعود إلى الله أيها الإخوة الأكارم. بالله عليكم، من آمن بعراف فقد كفر بما أنزل على محمد. بالله عليكم، أما يجيب المضطر إذا دعاه؟ المسلم حصالة مفتوحة تملأها الله لك من الحسنات والخيرات والبركات والرحمات. لا تتوكل إلا على الملك سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. بالله عليكم أيها الإخوة الأكارم، نحرر سلوكياتنا من الشركيات، ونعود إلى رب البرية. نسأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أن يغفر لي ولكم الزلات، وأن يتجاوز عن السيئات، وأن يقينا من العثرات، وأن يزيدنا من الحسنات والخيرات والبركات والرحمات. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه، اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اجعلنا من عبادك الموحدين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارحم ضعفنا واكبر كسرنا وتول أمرنا، آمن روعاتنا واستر عوراتنا واغفر زلاتنا وتجاوز عن سيئاتنا وزد اللهم في حسناتنا. اللهم اغفر زلاتنا وتجاوز عن سيئاتنا وزد اللهم في حسناتنا. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا حجر قلوبهم. برحمتك نستغيث، اصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليه. اللهم بحق قولك ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، ان يمنع مصر بالامن والامان والسلامه للاسلام. اللهم اجعل مصر في امنك وامانك وحفظ قدمائك. اللهم وحد صفوفنا واجمع شملنا ولم شحتنا والف بين قلوبنا وانزع الشحناء والضغائن والاحن والاحقاد من قلوبنا واجعلنا امه متحابه فيك يا رب العالمين. اللهم من ارادنا واسلامنا وارض الكنانه بخير فوفقه الى كل خير، ومن ارادنا واسلامنا وارض الكنانه بسوء فاجعل كيده في نحله واجعل تدبيره تدبيره واجعل الدائره عليه واشغله بنفسه يا ارحم الراحمين. اللهم حل الاقصى من دنس اليهود، اللهم ايد لنا بصلاه فيه قبل الممات، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واعلم فضلك كلمته الحق والدين. اللهم افتح على ابنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات والروح العالمين. يا معلم ادم علمهم، ويا مفهد سليمان فهمهم، اللهم ارزقهم فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكه المقربين، اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وكل من له حق علينا. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم انا نسالك عيشه هنيه وميته سويه ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. الله اكبر الله اكبر.